بصوا انا مش جاي النهارده عشان خاطر اتكلم على الفالنتاين واقول ان هو حلال او ان هو حرام، لاني بيني وبينكم كده دخلت على الانترنت وبصيت في الكتب والفتاوى ما لقيتش داعيه ولا شيخ ولا مؤسسه بتقول ان الاحتفال بالفالنتاين اصلا حلال. فاي واحد هيكون بيحتفل بالفالنتاين ده هيكون قصاده حاجه من الاثنين، اما ان هو يكون عارف ان هو حرام ومقرر ان هو يكبر دماغه وخلاص هحتفل بيه وخلاص، اما انه يقرر ان هو يشتم او يهاجم الشخص اللي بيقول ان هو حرام وان هو متشدد وانه وانه وانه وانه عشان خاطر يحتفل بالفالنتاين وهو ضميره مستريح. بس الاولاني منجيش لانه بيعمل الحرام وهو عارف ان هو حرام، والتاني للاسف عك اكتر وجود في العك بتاعه لان هو عمل على الحرام بتاعه حرام تاني اللي هو كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بعد ما كان بيعمل حاجة محرمة بس بقى بيعمل حاجتين والتانية كبيرة، إن هو بيكذب على ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن ده حلال وده حرام وهو ملوش علاقة بالموضوع. بس بيني وبينكم وأنا بفكر كده مع كل الفتاوى اللي أنا شفتها بالحرمة دي، أمال كل الناس اللي بتحتفل بالفالنتين دي مش عاملة حسابها إن الموضوع ده حرام؟ وهم أكيد عارفين أو على الأقل عدد كبير عارف. طب أمال إيه الحكاية؟ بصراحة كده المشكلة مش في إن الفالنتين حلال ولا حرام، أصلا أنا نسيت أقول لكم اللي أنا جاي أقول لكم عليه وأكلمكم فيه مش حكم الفالنتين. اللي أنا جاي أكلمكم عليه يعني إيه حاجة اسمها حرام. أصل إحنا نسينا يعني إيه محرم. محرم يا جماعة يعني ربنا بيغضب، محرم يعني ربنا قال ممنوع، محرم يعني ربنا قال ما تعملوش، محرم يعني ربنا يعاتبك عليه، محرم يعني ربنا يعاقبك عليه، محرم يعني بيدخل النار. محرم، احنا نسينا يا مسلمين، يا بنات يا مسلمة ويا أولاد يا مسلمين، يا شباب يا مسلم، يا اللي بتحبوا ربنا، يا اللي بتقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقسم بالله أنك تشهد أن الله إله، آمر ناهي حاكم عليك، ما أنت عارف الحرام بتعمله ليه؟ اتقي الله يا جماعة. الحرام ما بقاش له وزن جوه قلوبنا، بقينا عارفين أن الحاجة الحرام وبرضه بنعملها. هو احنا ديننا مش عاجبنا؟ مش بنقول أن احنا بنحبه؟ مش بنقول أن احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه بنبعد؟ ليه ده ربنا بيحبنا؟ ده ربنا بيقول والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ده ربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بيدعونا الدين والشريعة عشان خطر إحنا نعيش في سعادة، عشان تبقى في حياتنا جميلة. لو ما إحنا سايبينها وماشيين ليه؟ أنا مش هقول لك إلا آية واحدة بس قبل ما أمشي: واعمل اللي انت عايزه، لان انت في الاخر واقعيا او انت في الاخر واقعيا هتعملوا اللي انتوا عايزينه خلاص. وهو على فكره ربنا خيركم لده، يعني ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول ايه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس هتؤمن وهتكفر وهتشيل في الاخر. لو امنت هتاخد ثواب ولو كفرت انت حر. فمن شاء فليطيع ومن شاء فليعصي، واللي عصى هيشيل في الاخر. بس أنا مش هقول لك إلا آية قال تعالى: استجيبوا لربكم. شوف ربك هو بيقول لك استجيبوا، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. امشي ورا شريعة ربنا، استجيب لربنا، اسمع كلام ربنا، طيع ربنا قبل ما يجي يوم القيامة لا مرد له من الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. من غير واسطة هتكلم ربنا بشكل مباشر ويناقشك، يقول لك انت عملت كذا وعملت كذا، ويقول لك انت عملت كذا وعملت كذا، انت صليت ولا ما صليتش، حجاب اللي انت لابسه ده حجاب بجد ولا انت ايه اللي انت عاملاه ده، انت بتغض بصرك ولا لا، انت بتعمل ايه حرام وبتعمل ايه الحلال. هيكلمك ربنا في تفاصيل حياتك بالكامل. ما من عبد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فانظروا أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقي النار عشان أنت مش قدها. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ. ملكش ملجأ، ملكش حتة تروحها، ملكش مأوى إلا ربنا. فلو ما كنتش بالنسبة له طائع هتروح فين؟ وما لكم من نكير. مش هينفع ساعتها تقول لا العذاب ده كتير عليا، لا انا مش عايز العذاب. ما تقدرش، مش هتنكر حاجة ساعتها، مش هتعرف تعمل كده. يا جماعة بالله عليكم، الدنيا دي كلها قد كده، تطيع وتتقي تخش الجنة اللي هي كبيرة قوي، تعيش على مزاجك هتخسر كتير. الحرام يعني ما تعملوش، الحرام يعني ممنوع. يا مسلم يا صاحب القلب اللي المفترض ان هو يكون اتملى توحيد، لو انت بجد موحد بالله، وحد الامر الناهي، ما يبقاش ربنا سبحانه وتعالى بيؤمر وانت بتنهى عن الحاجة اللي ربنا امر عنها او امر بيها. اعبد ربك.